بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم إخواني المستمعين وأخواتي المستمعات في هذه الحلقة الجديدة من هذا البرنامج. نسأل الله سبحانه وتعالى فيه التوفيق والسداد، وأن يوفقنا لصالح القول والعمل. نتكلم فيه حول كثير من الموضوعات التي نحتاجها في حياتنا، والتي نأمل أن يكون واقعنا على الأمل والطموح الذي نريده ونرغب به، لأن المرء دائما يطمع إلى أن يكون حاله مسددا، وأن يكون في مصاف الناس سابقا إليهم، وأن يكون هناك غرور في النفس داخلي يريد أن يشبعه من خلال وصوله إلى هدفه الذي يريده. الزمان لا يثبت على حال، والعاقل هو الذي تفتح عليه الدنيا فيستغلها في طاعة الله عز وجل، وينفع الناس، ويكون قريبا من الناس، رحيما بالضعيف، مواسيا للمسكين وصاحب البلاء، قريبا للناس في أخلاقه وسجاياه، عاملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: حرمت النار على كل هين لين سهل قريب من الناس. لكم نتمنى أن نكون على هذا الوصف، وأن نكون قريبين من الناس إذا فتحت علينا الدنيا. ولا تظن أخي الكريم وأختي الكريمة أن المقصود بفتح الدنيا أن يكون عند المرء مالا، ولكن المقصود بذلك أن يكون المرء خادما للناس فيما يستطيع، حتى لو لم يكن عنده مال لكنه فتح عليه باب الجاه أو باب المساعدة، أو خصه الله عز وجل بما يستطيع من خلاله أن يشفع للناس ويساعدهم فيما يريدون تحقيقه مما يحتاجون إليه. والسعيد في ذلك والذي فتح الله عز وجل له باب الخير هو الذي إذا أعطي شيئا من الدنيا وفقه الله عز وجل لمحبة الخير وشرح صدره لذلك. وليعلم أن مسألة انشراح الصدر للعمل قد قدمت على العمل، ولذلك قال الله عز وجل: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. وذلك لما بعث موسى عليه الصلاة والسلام إلى فرعون منذرا ومعلما من أجل أن يبلغه دعوة الله عز وجل، دعا بهذه الدعوة وهي: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. فقدم مسألة انشراح الصدر على العمل، لأنه لربما تتوفر عندك جميع الأسباب المادية لتخوض المضمار في أمر تريده وتحبه وتألفه، ومع ذلك لا توفق إليه، لأنك لم يشرح الله عز وجل صدرك وييسر لك الأسباب النفسية من أجل القدوم عليه. وحينما يفتح الله عز وجل لك هذا الباب تجد في فتحه لك الخير العظيم، وتعان من الله عز وجل على الأسباب المادية فيتيسر لك ما كان متعسرا عليك. ولذا الذي يكون له الزمان إذا أراد أن تكون له السعادة فليسارع إلى مساعدة الناس فيما يستطيع أن يوصله إليهم، وتحقيق ما يريدون الوصول إليه من خلاله. وليعلم مع ذلك كله أن السعيد في هذا العمل ليس الناس الذين ساعدهم في إنجاز معاملة أو إنهاء أمر، لكن السعيد على الحقيقة هو نفسه وذاته، وذلك أن الله عز وجل سخر الخير من خلاله ليحصل على الأجر. وهذا بينه أهل العلم، أن الذي يأتيك لتعلمه خير أو تزرع فيه خير انتفاعك به أضعاف ما يكون من انتفاعه بك، وذلك لما أعطاك الله عز وجل من الأجر، وسخر لك من المثوبة، ومراجعة أعمال الخير وتصحيح القلب وتنقيته، والنظر في حالات الناس، والرقة التي ستكون في القلب التي يحذوك إليها هذا العمل الصالح. فهل تحسسنا هذا الموضوع على جهة الحقيقة؟ هل نظرنا فيه غاية النظر؟ حينما تكون الدنيا في اليد نسارع إلى أعمال البر والخير، نجعل لأنفسنا تاريخا مشرقا سبقا في الخير بين يدي الناس، مقدمة إلى ما نريد الوصول إليه. هذا كله إذا نظرنا إليه بعين الصواب والحق قادنا ذلك إلى تحقيق ما نريده من الغايات، ليس من أجل الدنيا لكن من أجل طاعة الله عز وجل في الدرجة الأولى، وكذلك احترام النفس الداخلي الذاتي في تقديم ما لا بد أن تكون عليه النفس من الأخلاقيات العالية والسلوكيات النيرة المبهرة. أترككم في فاصل قليل وأعود لكم بعد ذلك. الحديث العد مع تحيات فضيلة الشيخ الدكتور سالم العجمي. عدنا إليكم إخواني بعد هذا الفاصل القصير لنستكمل ما بدأناه من هذا الحديث حول هذه النقطة التي تكلمت بها، وهي مسألة أن المرأة باختصار شديد إذا كانت في يده الدنيا فلا بد أن يكون مساهما في الخير، ولا بد أن يكون سباقا إليه، مساعدا للضعيف، مساعدا للعاجز، منقذا للغريق في مهاوى الردى، وغير ذلك مما يفتحه الله عز وجل عليه من أبواب الخير. وإذا كان علم ذلك بعد علمه بتقلبات الدنيا زاده ذلك حنكة في هذه الحياة. لا تدوم لك الحال أبدا مهما حاولت، ولن تكون كما تريد، لأن الله عز وجل جعل النقص في هذه الدنيا فلن تكمل على حال، حتى وإن كان في ظاهر الحال أنك تعيش في أفضل ما تكون عليه الأوضاع. قال القائل وقائلة: ما بال وجهك قد نضت محاسنه والجسم بان شحوبه. فقلت لها: هاتي من الناس واحدا صفى وقته والنائبات تنوبه. والأمير بن المنقذ كان رجلا معروفا بالخير والسؤدد والشجاعة، ومع ذلك كان يقول: أما والذي لا يملك الأمر غيره، ومن هو بالسر المكتم أعلم، لئن كان كتمان المصائب مؤلما لإعلانها عندي لإعلانها عندي أشد وأعظم، وبكل ما يبكي العيون أقله، وإن كنت منه دائما أتبسم. فيظهر للناس وجه البشر والطلاقة وكأنه لم يمسه شيء من أمور الدنيا، وهو في داخله تتوقد النيران ويجد الآلام والأحزان، ولكن يمنعه من ذلك شماتة شامت، أو أنه ينظر إلى أناس يستقون به فلا يريد أن يخذلهم. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: وأيم الله، ما كان قوم قط في خفض عيش فزال عنهم إلا بذنوب اقترفوها، لأن الله تعالى ليس بظلام للعبيد. ولو أن الناس حين ينزل بهم الفقر ويزول عنهم الغنى فزعوا إلى ربهم بصدق نياتهم لرد عليهم كل شارد وأصلح لهم كل فاسد. رأيتم الحال. إذن معناه حتى تغير الأحوال التي تكون في الناس يكون سببها الذنوب والمعاصي، حتى ترى من عجائب الدنيا أن يكون الوضيع فوق الرجل الذي كان له مكانة وسؤدد، وترى العبر والعظات من تغير الأحوال وحلول الأزمات. قال القائل: وقد تسلب الأيام حالات أهلها وتعدو على أسد الرجال الثعالب. وقال غيره: ومن عاش في الدنيا فلا بد أن يرى من العيش ما يصفو وما يتكدر. وقال آخر: ولو دامت الدولات دامت لغيرنا رعايا، ولكن ما لهن دوام. يعني مسألة أن تكون الدنيا على حال معينة لن يكون ذلك أبدا أمرا مستقرا واضحا بينا لا يتغير، حتى قال ابن عبد ربه: وأعذر ما يدمي العيون من البكاء كريم يرى الدنيا بكف لئيم. وقال بعضهم: أيام الدهر ثلاثة: يوم مضى لا يعود إليك، ويوم أنت فيه لا يدوم عليك، ويوم مستقبل لا تدري ما حاله ولا تعرف من أهله. ولخصها القائل بقوله: فيوم علينا ويوم لنا، ويوم النساء ويوم النسر. فإذا علم المرء ما يكون عليه حاله، وهذه الدنيا التي لن تصفو له بعيش ولن تكون له على صفاء دائم ليس فيها كدر، علم أن أعظم العظة ومما يقوده إلى الخير اعتقاده ذلك، واتضاح الأمر له طبعت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقداء والأكدار. هذه الدنيا هي كانت على هذا الحال وعلى هذا الواقع وعلى هذا الطبع منذ أن خلق الله عز وجل الخليقة، لأنها إنما هي دنيا مترحلة. وبما أنها بأجمعها مترحلة، كيف تريد أن تصفو لك على حال وأن تدوم في يدك؟ إن في ذلك لأعظم العبرة والعظة لمن أراد الله عز وجل به خيرا. يتصل إن شاء الله حديثنا بلاحقه مما نستقبل من الحلقات. أترككم في رعاية الله عز وجل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.